بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم قد كمقدار ميل. قال سليمان بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني الميل، ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي اكتحل به العين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب الخوف في بيان شيء مما يكون في يوم القيامة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المقداد وحديث أبي هريرة أن الشمس تدنى يوم القيامة، يعني يدنيها الله عز وجل أن يقربها فتدنو من الخلائق حتى يكون العرق بالنسبة لهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهذا بحسب أعمالهم، فاختلافهم في العرق بحسب أعمالهم صحة وفسادا. وهذا يدعو الإنسان إلى التزود والاستعداد لهذا اليوم، والاستعداد لهذا اليوم أعني يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، إنما يكون بالأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلن ينجي أحد من عذاب الله ومن شدة الحساب والجزاء إلا ما قدمه من عمل صالح. وأما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، والوجبة هي صوت سقوط شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما هذا؟ يعني أتعلمون ما هذا الصوت وهذه الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قالوا الله ورسوله أعلم لأن هذا من الأمور الشرعية، والأمور الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيها الله ورسوله أعلم. أما في الأمور الغيبية فلا يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما قال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سئل الإنسان عن شيء فيقول: الله أعلم. فالأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما سئل عنه من الأمور الشرعية فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كان من الأمور الكونية فيقال الله أعلم، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام فيقال الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات فلا يعلم شيئا من أمور الغيب. قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار، فهو منذ 70 خريفا، يعني حجر ألقي في النار منذ 70 عاما، فهو الآن انتهى أو وصل إلى قعرها، يعني إلى أقصاها ومنتهاها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمر غيبي، وفيه أيضا كرامة الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم حيث أسمعهم صوت هذا الحجر الذي وصل إلى قعر النار، ومنها أيضاً بيان أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: أتدرون ما هذا؟ لم يقولوا هذا كذا وكذا، بل قالوا: الله ورسوله أعلم. ومنها أيضاً أن من الأدب أن يقول الإنسان عما لا يعلم: الله أعلم، ولا سيما في الأمور الشرعية، فإذا سئل الإنسان عن مسألة ما حكم كذا أو نحوه وهو لا يعلم فليقل: الله أعلم، لأنه إذا تكلم في شريعة الله بغير علم فقد قال على شريعة الله ما لا يعلم، فقد افترى على الله تعالى وافترى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على الإنسان ألا يقف ما ليس له به علم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. والإنسان العالم وطالب العلم متى قال عما لا يعلم: الله أعلم، فإنه يستفيد فوائد، منها أولاً أن ذلك من تقوى الله عز وجل، حيث لم يتقدم بين يدي الله ورسوله، ومنها أيضاً أن ذلك من تقوى الله تعالى، فما أسرع أن يأتيه العلم والفرج من الله، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. وثالثاً أنه أوثق عند الناس، بمعنى أنه يزداد ثقة عند الناس، لأن الناس إذا علموا منك أنك لا تتكلم إلا فيما تعلم، وأن ما لا تعلم تقول الله أعلم، وثقوا بك. أما إذا كنت تجيب عن كل مسألة وترد على كل وارد يرد إليك، فهذا قد يكون سبباً لقلة ثقة الناس بك. فلا تظن أنك إذا قلت الله أعلم أن هذا مما يحط من منزلتك أو من قدرك أمام الناس، وأن الناس يقولون: كيف أن فلاناً سئل وقال الله أعلم؟ بل هذا من أسباب زيادة ثقة الناس فيك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على عظم جهنم، يعني النار، وأن هذا الحجر الذي ألقي فيها منذ 70 عاماً الآن، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى قعرها. وفيه أيضاً إثبات النار، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها والعياذ بالله من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، وهي موجودة الآن، لقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي هيئت للكافرين. كما أن الجنة أيضاً موجودة الآن، لقول الله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين. ولذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أخبر أصحابه أنه رأى الجنة والنار، قال: إني رأيت الجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ قطفاً، يعني ثمراً من ثمارها، ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقد أريت النار، وذلك حينما رأيتموني تأخرت، مخافة أن يصيبني من لفحها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.